الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب فضائل الصحابة رضوان الله تعالى عنهم. ثم بوب رحمه الله: باب من فضائل أصحاب الشجرة. قال أبو الزبير رحمه الله: أخبر أبو الزبير أنه سمع. بس في لفتة هنا، لأن ابن جريج محدث مدلس وصرح، ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جبريل. فالحمد لله المسألة ها، سمع جابر. نعم، تفضل. أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: أخبرتني أم مبشر. أخبرتني أمة، ما تجيش أبدا، ما تجيش أبدا أمة، ما تجيش خالص. قال: أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. قالت: بلى يا رسول الله. فانتهرها. فقالت حفصة قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قال الله عز وجل: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قال الإمام النووي رحمه الله: باب من فضائل أبي موسى وأبي عامر الأشعريين رضي الله تعالى عنهما. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو عامر الأشعري. أبو عامر هو عبد الله ابن مراد ابن عبد الله ابن أبي بردة، مربعة. طبعا هنا جعل واسطة هناهم، يروي عن أبيه عن جده عن جده، فالرواية موصولة. عبد الله بن براد ابن يوسف ابن عبد الله ابن أبي بردة روى له مسلم وانفرد بالتخريج له، وهذا أيضا من المآخذ على الإمام. روى له مسلم وقال علماء هنا حسن الحديث، لم يتم ضبطه، كان عدلا لكنه كان إيش، حسن الحديث لم يتم ضبطه. وأبو كريب، أبو كريب محمد بن العلاء مر علينا كثيرا، وهو من أصحاب الكتب الستة. جميعا عن أبي أسامة، حماد بن أسامة، وأيضا أبو أسامة المفروض الإخوة يعني تكون أتقنت بقى هذه الأسماء. حماد بن أسامة ثقة ثبت، روى له الجماعة. قال أبو عامر: حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريدة. قال حدثنا من؟ بريد، بريد، بريد ابن أبي بردة، صحيح؟ ابن عبد الله ابن أبي بردة. يعني العلماء يقولون بأنه أنا أخطأت، بريد ها لا بريد لا مش هو بريد هو ابن عبد الله ابن أبي بردة، صحيح، ثقة. وأما ابن براد ففيه ضعف، ثقة. قال علماء هنا فيه بعض الغفلة، يعني كان يخطئ قليلا، كان يخطئ قليلا، روى له الجماعة. قال عن جده أبي بردة، أبو بردة الثقة الثبت، روى له الجماعة. عن أبي موسى، أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أرضاه، الصاحب النبيل، بعث رسولا من اليمن معلما وقاضيا، وكان عاملا لعمر، وكان في الكوفة مع ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. نعم. أنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة ومعه بلال، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل أعرابي فقال: ألا تنجز لي يا محمد ما وعدتني؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر. فقال له الأعرابي: أكثرت علي من أبشر. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان، فقال: إن هذا قد رد البشرى، فأقبل أنتما. فقال: قبلنا يا رسول الله. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء، فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، ثم قال: اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا. فأخذ القدح ففعل ما أمرهما به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنادتهما أم سلمة من وراء الستر: أفضل لأمكما مما في إنائكما، فأفضل لها منه طائفة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الله بن براد أبو عامر الأشعري وأبو كريب محمد بن العلاء واللفظ لأبي عامر. قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبيه أنه قال لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر على جيس إلى أوطاس فلقي دريد بن الصمة فقتل دريد و دريد بن الصمة فلقي دريد بن الصمة فقتل دريد وهزم الله أصحابه. فقال أبو موسى وبعثني مع أبي عامر قال فرمي أبو عامر في ركبته رماه رجل من بني جشم بسهم فأثبته في ركبته فانتهيت إليه فقلت يا عم من رماك؟ فأشار أبو عامر إلى أبي موسى فقال إن ذاك قاتلي تراه ذلك الذي رماني؟ قال أبو موسى فقصدت له فاعتمدته فلحقته فلما رآني ولى عني ذاهبا فاتبعته وجعلت أقول له ألا تستحي ألست عربيا ألا تثبت؟ فكف فالتقيت ألا تثبت. شوف شوف هذه صفات حتى هو كافر قد أثبت الفرار ليس من فعل الفحول. قال ألست أعرابيا ألا تثبت فكف فالتقيت أنا وهو فاختلفنا أنا وهو ضربتين فضربته بالسيف فقتلته ثم رجعت إلى أبي عامر فقلت إن الله قد قتل صاحبك. قال فانزع هذا السهم فنزعته فنزى منه الماء. فقال يا ابن أخي انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرئه مني السلام وقل له يقول لك أبو عامر استغفر لي. قال واستعملني أبو عامر على الناس ومكث يسيرا ثم إنه مات. فلما رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه وهو في بيت على سرير مرمل وعليه فراش وقد أثر نعم من يعني من كأنه من عسف النخل. سبحان الله ينامون على على على الفراش الوثير وينام سلم ينام على أعواد الحصير بأبي هو وأمي وعلم ذلك في ظهري كان من أزهد الناس في الدنيا. قال وقد أثر رمال السرير بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجنبيه فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر وقلت له قل له يستغفر لي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ منه ثم رفع يده ثم قال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر حتى رأيت بياض إبطيه ثم قال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك أو من الناس. فقلت ولي يا رسول الله فاستغفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. قال أبو بردة إحداهما لأبي عامر والأخرى لأبي موسى. الباب الأول فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان، وهذا كما قلنا أصله كان في الحديبية عندما منع المشركون النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الطواف بالبيت أو الذهاب إلى أو إتمام العمرة التي جاءوا من أجلها. ثم بدأ التصاب بعث النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان سفيرا، فلما بعثه سفيرا لهم شاع ودعا الخبر أنهم قتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فجمع الصحابة وبايعهم على ألا يفروا، وهذا ما قاله الصحابي ما بايعنا على الموت، نحن ما بايعنا على الموت، قال بايعنا أن نصمد مع النبي صلى الله عليه وسلم وبايعنا على ألا نفر. فلما بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة جميعا ولم يكن منهم عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه يد عثمان باليمنى وهذه يد عثمان وهذه يد النبي صلى الله عليه وسلم. فبايع النبي صلى الله عليه وسلم بيده يد عثمان، فصار عثمان ممن بايع تحت الشجرة وينزل تحت هذه الفضيلة والمنقبة العظيمة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل النار أحد بايع تحت هذه الشجرة. وكان بعض الصحابة وبعض التابعين يتبركون بهذه الشجرة ويتقصدون الشجرة يصلون عندها. وعمر بن الخطاب الذي انبرأ لفصل الخطاب وللحفاظ على التوحيد فقطع الشجرة، حتى لا يذهب أحد يتبرك بهذه الشجرة. لكن الغرض المقصود هذه منقبة ليست بعدها منقبة، هم أفضل الناس على الإطلاق بعد العشرة وبعد أهل بدر، فهم أهل بيعة رضوان باتفاق المحققين على أفضلية ترتيب الصحابة الكرام. فمن بايع تحت الشجرة فهو من أهل الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد جزم بذلك وقال لن يلج النار أحد بايع تحت هذه الشجرة. فلما قال ذلك سألت عائشة أو سألت حفصة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت وكيف وقد قال الله تعالى وإن منكم إلا واردها. وهذه المسألة الثانية الفقهية في هذا الباب، وهو التعليم بالسؤال والجواب، وهذا كان من أدب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا فيه أن اللبيب القريب الذي يريد التعلم هو الذي يعني يمتهن المذاكرة سؤالا وجوابا، فيضيع العلم بين متكبر وبين مستحن. فلا بد أن تحسن السؤال فيحصل لك الجواب فيحصل لك العلم، وهذا الذي حدث من عائشة، ما تركت شيئا إلا وهي تبتدر سلم وتسأله عن كل شيء. في الحديث الضعيف أنهما صامتا قد أهدي إليهما بهدية بطعام فأفطرتها، فقالت عائشة وهي تصف، والحديث فيه ضعف، وهي تصف تقول وكانت بنت أبيها على حفصة، قالت فابتدرتني وذهبت مسرعة إلى النبي وسلم فقالت يا رسول الله إن كنا صائمين وإذا أنا الطعام فأكلنا، فالعين مشاء قال الخطب يسير صوم يوما مكانه. حديث ضعيف، والصحيح أن الصائم أمير نفسي، إن شاء أتم وإن شاء أفطر. لكني أستشهد بهذا الحديث الضعيف، أستأنس به، أستشهد منه بأنها إيه؟ تسأل لتجاب. وكذلك عائشة رضي الله عنها في غير ما موضع كانت تسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب. فهنا حفصة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قال الله تعالى وإن منكم إلا واردها. فهنا لما قال وإن منكم إلا واردها قال النبي صلى الله عليه وسلم قال قد قال الله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثية. والمحققون من أهل العلم قالوا الورود غير إيش؟ غير الولوج. الورود غير الولوج، الورود مرور، ولذلك قالوا هذا على الجسر الذي يعني نصب على متن جهنم، هذا على الجسر الذي نصب على متن جهنم، فهو هذا هو الورود عندما يمر على متن جهنم وفيها كلاليب وحسك، يعني منهم كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم منهم المخردل ومنهم الذي يسحف ومنهم الذي ايش تأخذه تخطفه الكلاليب، ومنهم من يكون على سرعة البرق أو الريح أو كأجاويد الخير. اللهم اجعلنا من الأولين السابقين يا رب العالمين. فهنا قول الله تعالى منكم إلا واردها، الورود ليس مكوسا، الورود ليس لابد من الرحيل إذا ورد. فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم قال أما علمت أن نرجع على قال ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثية. وهنا أيضا فيها من قبل أهل بيعة رضوان أنهم من أهل التقوى، أنهم من أهل التقوى، وأن الله تعالى وأن سلم وصفهم بأنهم من التقوى من المتقين الذين يرعى الله تعالى لهم لا يرعى لهم جثية. أن الله تعالى قال ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثية، فهم ليسوا من الظالمين. كيف وقد نصروا دين الله تعالى في علاه، كيف وقد بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يفروا أبدا، كيف وقد رضي الله عنهم ورضي عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثبت الله تعالى الخيرية في قلوبهم. قال الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل سكينة عليهم إلى آخر الآيات. الغرض المقصود هنا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بالدليل، وهنا يؤخذ منه كما قلنا أن المعلم يعلم المرء بالسؤال وبالجواب. وهذه كما ترى كتب كثيرة جدا عن علماء المحدثين، سؤالات للدرقني، سؤالات أبي داود سؤالات أبي داود للإمام أحمد، فكثير من المصنفات سؤالات هي جواب سؤال وجواب. وقلنا المدونة لابن القاسم هي الأصل فيها أنها سؤالات للإمام مالك، وهذه إجابات الإمام مالك. الفوائد المستنبطة من هذا الباب والباب الذي قبله، الباب الذي قبله فضل أهل بدر. طيب نقول أولا قتل الجاسوس ليس من الحدود، ليس حدا، وإن كان كبيرا فليس له حد. هنا الآن من وين بقى هذه؟ جيد، بس إجابتهم هي الأوضح كما قال إجابة جيدة، لكن هو إجابتهم هو الأوضح الصحيح الراجح. لو كان حدا لا يمكن أن يسقط. نعم أنا قلت لك لا، لو كان حدا لا يمكن أن يسقط بحال من الأحوال. حدود الله إذا رفعت لولاة الأمور وجب عليهم إيش؟ إقامتها. والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث رداء صفوان كان ظاهرا جدا، لما جاء له سرق الرداء فأخذه وذهب به للنبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يده، قال لا يا رسول الله تقطع يده في رداء، قد سمحت عفوت عنه. قال هذا كان قبل إيش؟ قبل أن تأتيني. لذلك الإنسان قال من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه حد الله، من أبدى لنا صفحته فأقمنا عليه حد الله. فلو كان حدا لا يمكن أن يسقطه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على أنه ليس حدا. والمسألة مسألة تعزير، هل يقتل أو ما يقتل؟ يبقى المسألة راجعة لولي الأمر اجتهادا لينظر هل المسألة فيها تعزير، لا تصل لذلك، لا تصل لذلك هذه يعني تعرف بهذا. الأمر الثاني وهو فضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهذا يعرف من إيش؟ غير على الدين، يعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله، جسع كان عينا للمشركين على المؤمنين. الفائدة الثالثة ضرب الأسير للمصلحة. ضرب مين؟ نعم، هو طبعا حددها بأشد من الضرب، قال الخطاب وإلا تجريد من الثياب، فأعطته الخطاب. وهذه كما قلنا هذه أيضا ترجع لنظر ولي الأمر في هذا الباب. طيب، الفائدة التي تليها التعليم بالسؤال والجواب وبيان فضل حفصة رضي الله عنها وأرضاها عندما سألت النبي صلى الله عليه وسلم. الباب الذي يليه باب فضل الأشعريين، الباب الذي يليه هو باب فضل الأشعريين. باب فضل الأشعريين ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما جاءه الأشعري وبلال وقال اقبل البشرى، قال قبلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأن العربي لم يقبل البشرى. فيه مسائل مهمة، وطبعا هذه المسائل مسائل الأدب، الأدب مع العالم. إذا قال لك أبشر فلا بد أن تستبشر خيرا، لا سيما أنه النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يتكلم إلا بالحق ويقول أكثرت علي من أبشر. الآن هم يعني إذا أرادوا أن يستهزئوا بالملتزم يقولون سمعنا أبشر كثيرا، يعني سمعنا أبشر، يعني كأنه سمعنا أبشر، هو قبلي استغفر الله سمعنا أبشر، وهم هذا استهزاء. والنبي وإلا إذا كان متلاعبا، إذا كان متلاعبا وهو الذي أساء إليها فهو يحاسب عليها، لكن نحن لا بد ألا يعني نتجرأ على مثل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال أبشر فهو بيؤملك خيرا أن تستبشر خيرا، والبشارة الخير يعني الأولى لك أن تسمع من يبشرك لا من إيش، لا من يقنطك. ولذلك نقول من السنن من أصل العبادات من علو الإيمان بشارة المسلم بالخير، وكان يحرص عليها كثير من الناس منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. و أن الثلاثة الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم سرة أسريره لما نزلت آيات التوبة، وقام يبشر طلحة وجاء الصارخ يصرخ أبشر أبشر يا كعب بخير يوم إيش طلعت عليه الشمس، هذا أفضل من يوم الذي يعني أسلمت فيه، أو قال مثل اليوم الذي أسلمت فيه. ثم قال له أنزل الله فيك آيات للتوبة، حتى ما وجد خلع ثيابه، ما عندوش ثياب يعني جلس هكذا بغير ثياب، حتى استعار ثوبا يذهب به للنبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه لهذه البشارة. فتشوق المرء إلى بشارة الخير كما بشر أبو بكر رضي الله عنه بلالا، فهذه من أصول الإيمان، البشارة من أصول الإيمان. فلما يقول صلى الله أبشرة إذن فيه الخير، والخير كل خير مع بشارة النبي. لكن عند التباطؤ فيما بشر به هذا اختبار من الله جل في علاه، حتمية الوجود حتمية ممكنة، ولكن قد يختبر الله العبد بإيش؟ بالإطالة حتى يظهر مكنون النفس. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لما رأى بلالا ورأى أبا موسى الأشعري أبشرا اقبلا أنتما البشر، قال قبلنا يا رسول الله من غير أن يعلموا شيء، من غير أن يعلم شيء، هذا من فضل بلال فضل أبي موسى الأشعري، فقال قبلنا يا رسول الله، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم فضلة الوضوء فأخذوه يبتدرونه. فيها دلالة أيضا على التبرك بأثار الصالحين أو بأثار النبي، استغفر الله تبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم، ورد على النووي بأنه عمم وقال بأثار الصالحين، فبأثار النبي صلى الله عليه وسلم فابتدر الماء. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كما قلنا بأنه في غير ما موضع كان يقر الصحابة على التبرك بإيش؟ بذاته أو التبرك بأثاره. النبي صلى الله عليه وسلم كان لما توضع الماء الذي نبع من بين أصابعه تبرك به الصحابة وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولما توضع النبي صلى الله عليه وسلم كان يتناثر الوضوء على يد أحدهم فيدلك بها جسده أو وجه أحدهم فيأخذها يتبرك بها، حتى التفلة من النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وهم كانوا يتبركون بها. عرق النبي لما كان سلم ينام عند أم حرام أو عند أم سليم تأخذ الوسادة تعصرها، النبي صلى الله عليه وسلم اندهش ماذا تفعلين؟ قالت حدث استشفي به يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وايضا كان ام سلمه عندها جلجل فيه ايش؟ جلجل من فضه فيه عرق ام سلمه تتبرك به. لذلك ام سلمه كانت من فضل ام سلمه كان من شده حرصها انها صرخت فيهما افضله لامكما افضله لها، فتبقى ما تبقى لها تتبرك باثار النبي صلى الله عليه وسلم. فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم ابا موسى الاشعري وبعثه الى اليمن معلما قاضيا. والاختيار كان لأبي موسى الأشعري لعلمه، ولأن أبي موسى الأشعري كان من الأخيار الأبرار، وكان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قارئا حافظا، وكان له ما له من الأصوات الجميلة التي تؤثر في الناس إذا أما بالناس. مر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه وهو يقرأ القرآن فاستوقفته القراءة فوقف يسمع. وطبعا هذا تطبيق لقوله صلى الله عليه وسلم ما أذن النبي ما أذن الله لشيء مثلما أذن إيش لنبي يقرأ أو يتغنى بالقرآن. فاستوقفت القراءة فوقف، فبعدما انتهى فقال النبي صلى الله عليه وسلم على أبي موسى الأشعري، وهذه منقبة أخرى لأبي موسى الأشعري، إن هذا أوتي مزمارا من مزامير آل داود. وطبعا لا يحتج بهذا على الغناء، هذه مصيبة كبرى من يقول بهذا، أوتي مزمار من مزامير إيش؟ من مزامير أبي داود. فقال له أبو موسى الأشعري لو علمت أنك تسمع لحبرته لك لزورته لك، يعني الإيش لتغنيت ولا تجملت في القراءة ليتمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة فيها إشكال. الإشكال أنت تقرأ لمن؟ للنبي، لله جل في علاه للنبي. فهو يقول لا، لو كنت أعلم أنك تسمع لحبرته لك. هذا إشكال. القراءة لابد أن تكون فيها إخلاص لله جل في علاه، فكيف الحل؟ كيف الخروج من هذا الإشكال؟ قال زورته لك. وطبعا هذا كلام القول المسير جيد جدا، إجابة أيمن، جمع بين الأقوال في قول ثالث بقى لابد يأتي، يعني إجابة تكون معضدة إجابة ثالثة. يبقى إذن لنا إجابات ثلاثة مهمة جدا. أولا لو كان الأمر فيه الرياء والسمعة لكان منكرا، والنبي لا يقر على منكر بحال من الأحوال. لو كان في كلام أبي موسى الأشعري يفهم منه الرياء أو السمعة لما سكت النبي صلى الله عليه وسلم عنه بحال من الأحوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور شرعا ألا يترك منكرا إلا بيانه. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على في مكة وأخرجوا له صور إبراهيم وإسماعيل وهم يستقسمون بإيش؟ بالأزلام. قال كذبوا والله ولقد علموا أنهما استقسم قط إبراهيم عليه السلام، وما دخل الكعبة حتى هدمت الأصنام التي كانت في الكعبة والصور طمست التي كانت في الكعبة، لأن السلام لا يسكت على منكر بحال من الأحوال. فلما قال له لحبرته لزورته لك لو كان منكرا، من الرياء والرياء منكر، لو كان منكرا لما سكت النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أن أبا موسى ما زاد إلا أنه قال لزورته لحبرته إيش لحبرته، يعني تحسينا تحزينا بالقراءة، فيتمتع رسول الله على بقراءة القرآن وهو يكون يقرأها لله جل في علاه، بل ويتقرب مرة أخرى بإيش؟ بإمتاع النبي صلى الله عليه وسلم بسماع القرآن، فهو تقرب قربتين لله جل في علاه، قراءة القرآن وإمتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه القراءة، فلا إشكال فيها. فأبو موسى الأشعري أوتي مزمار من مزامير آل داود، وكان كما قلنا رجلا حسن الصوت بالقرآن. بعث النبي صلى الله عليه وسلم قاضيا، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم معلما لأهل اليمن، وبعث معه معاذا رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا استعمله عمر وغير عمر. وأبو موسى الأشعري كان رجلا مهذبا عالما مؤدبا، لما كان في الكوفة ومعه ابن مسعود كان يحيل على الأعلم. فأبو موسى الأشعري وأن كان معلما للناس، لكن لما أشكلت المسائل وظهرت في الساحة بعض المسائل التي تحتاج إلى دقة نظر وفقه كان يحيل على ابن مسعود، وإن كان في بعض المسائل قد تبادرت إلى ذهني الإجابة فأجاب ثم قال اذهبوا إلى ابن مسعود وأتوني بالإجابة، فإن ورد أن ابن مسعود وافقه حمد الله، وإن ورد أن ابن مسعود خلفه رجع إلى قول من؟ إلى قول ابن مسعود. وهذا الذي حدث في مسألة الإرث، عندما قالوا له يعني رجل مات عن بنت وعن بنت ابن وعن أخت، فقال أبو موسى الأشعري البنت لها النصف وهذا المقدر في الكتاب، والأخت لها النصف وبنت الابن محجوبة بالبنت، وسألوا ابن مسعود فقال ما ابن مسعود قد ضللته. لما قالوا له الإجابة قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. لما لأنه عنده سنة قال لي فيها سنة، يبقى الضلال كل الضلال الحيد عن السنة. ولو كانت اجتهادا سميناه ضلالا أنه في حيدة، لكن صاحبها إيش؟ صاحبها مأجور، مأجور معذور، لأنه اجتهد طاقته وأتى بما عنده فأصاب فله أجران فأخطأ فله أجر. فقالوا له ذلك فقال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. البنت النص وبنت الابن السدس تكملت الثلثين والأخت الباقي تعصيبا مع الغير. فقال ابن مسعود، فقال أبو موسى ما دام فيكم هذا الحبر فلا تسألوني، ما دام فيكم هذا الحبر فلا تسألوني. ورده هو الذي جاء له اشتكي بأنه قال رأيت في المسجد عجبا، لأن الصحابة لا يفعلون ذلك، لكن والله يا ابن مسعود ما رأيت إلا الخير، ما رأيتش، لم أرى إلا طاعة، لكن رأيت عجبا. رجل يقول لهم كبروا مئة، سبحوا مئة، هللوا مئة، حتى قال ابن مسعود أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله، أو مفتتح باب ضلالة. ولذلك قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، قال وكم من مريد الخير لم يبلغه. فأبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه كان رجلا مهذبا دينا، وكان صحابيا يعني كما قلنا رضيا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرضى عن أبي موسى الأشعري بل عن الأشعريين بأسرهم، وكان يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان متقنا في القرآن. في الحديث الثاني هو وأبو عامر عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أمره على سرية وذهب فقتل، فقتل أبو عامر، فجاء أبو موسى الأشعري محملا هذه الوصية العظيمة، قال قل يعني قل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لي، قال قل له أن يستغفر لأبي عامر، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى ظهر بياض الإبط، وقال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك أو من الناس. هنا فيها أمران، الأمر الأول فضل أبي موسى الأشعري بأنه اقتص لقاتل أبي عامر وبقي معه حتى تحمل هذه المسؤولية وتحمل منه الحمالة وذهب بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم موفيا لأبي عامر، فذهب فقال إنه يعني يرجوك أن تستغفر له، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فرفع يديه، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على استحباب رفع اليدين في الدعاء، استحباب رفع اليدين في الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان إذا دعا رفع يديه بأبي هو وأمي. أنس نفى رفع اليد في الدعاء، نفى إلا في ثلاثة مواطن، وذكر المواضع اللي هي موضع الاستسقاء وغيرها من المواضع وموضع الوتر، فهو يقول بأن الرفع في مواطن ثلاثة، وهذا النفي من أنس بن مالك لا ينفي سنية رفع اليد مع الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان ما دعا إلا رفع يديه، وفي عرفة دعا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه كان يأخذ خطام الناقة بيده، فإذا سقط أخذ بيده يأخذ يرد خطام الناقة وتبقى الأخرى إيش؟ مرفوعة. فكان سلف الدعاء يرفع حتى يظهر بياض بطيب أبي هو وأمي. وهنا يقال لأنس المثبت يقدم على النافي، لأن أنس أقصاها قد روى ما رأى، روى ما رأى، وغيره قد روى ما رأى عن النبي أنه كان يرفع يديه، فرفع النبي يديه، ورفع اليدين كما قلنا فيها إظهار الخضوع والذل والمسكنة والطلب والاسترآف، وأيضا رحمة طلب رحمة الله جل في علاه أو استرحام من أجل أن يقبل الله الدعاء. فهي من السنن والأداب عند الدعاء أن يرفع الإنسان أو المرء يديه، ومواطن الدعاء كما قلنا أنه يرفع يديه. وبعض العلماء يقولون هناك أدعية ما رأينا السلام رفع ولا بين أنه رفع، مثلا كدبر الصلاة عندما قال معاذ يا معاذ إني أحبك فلا تدعنا دبر الصلاة، كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن، نقول هذا من باب الذكر لا من باب الثناء، من باب الذكر والثناء لا من باب السؤال، من باب الذكر والثناء من باب يعني جرى مجرى الذكر والثناء، من باب الذكر والثناء جرى مجرى باب الذكر والثناء، لم يرد أن سلم رفع يديه ولا معاذ أنه رفع يديه، فجرى من باب الذكر والثناء على الله جل في علاه. يتضمن السؤال، هو يتضمن لكن أصلا ليس سؤالا. وأيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع كما قلنا يرفع يديه إلا في مواطن ظهرت أنه لم يرفع يديه لعلل معينة، ورفع اليد أيضا في الاستسقاء كان مسلم يقلب بها يجعل باطن اليد إلى الأرض والظاهر إلى السماء، وهي خاصة بالاستسقاء، وأنه يرى العموم، أنه يرى العموم في كل بلاء، استدفاع أي بلاء بأنه يكون باطن اليد، لأنه من باب البشارة والتفاؤل بالتحويل. فرفع سلم يديه حتى ظهر بياض بطيه، ثم دعا اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلق، ولنعم الدعاء، وقال له استغفر له، فدعا له أن يغفر الله له، وقال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، اللهم اغفر لعبيد، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم له بالمغفرة. وأصل المغفرة كما قلنا المغفرة إذا اجتمعت مع الرحمة كان للمغفرة معنى وللرحمة معنى، وإن كانت منفردة فإن المغفرة تشمل الرحمة والرحمة تشمل المغفرة بالضبط كما تقول في الإسلام والإيمان، إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمعا. فنقول هنا دعا له بالمغفرة، المغفرة الستر وإيه وعدم العقوبة، ستر على الذنب وعدم العقوبة. المغفرة كغفرة كالمغفر الذي يستر، فهي المغفرة الستر، وإن لم تذكر مع الرحمة فتستلزم الرحمة. الستر يستلزم الإيش؟ يستلزم الرحمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما قالوا لابن عمر أتحفظ شيئا في المناجاة؟ قال نعم أحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في المناجاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنه يأتي بالعبد فيلخ عليه كنفه ثم يقول له عبدي أتذكر ذنب كذا يوم كذا وتذكر ذنب كذا يوم كذا، فيقول أي رب ويظن أنه قد هلك، فيقول الله جل في علاه إيش سترتها عليك وأنا أغفرها لك اليوم، يعني لا أعاقبك عليه، فهي تستلزم الرحمة. اللهم اغفر العبيد أبي عامر، ثم قال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك أو من الناس، وقد استجاب الله لدعائه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو استجابة الدعاء. فلذلك طمع هنا فقه ابن مسعود، منقبة أخرى من مناقب ابن مسعود لما كان بوابا للنبي صلى الله عليه وسلم، ويقول بشر أبو موسى فقه أبي موسى لما كان بوابا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول له بشر من بشره أدخله وبشره إذا له وبشره بالجنة، وكان يدعو ليأتي من أخوه ليحظى بهذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. فطمع لما سمع هذا الدعاء فقال بارك الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال وادعوا لي يا رسول الله. ففيها أيضا المسألة الأخيرة، وهي مسألة جواز سؤال الدعاء من الصالحين، جواز سؤال الدعاء، هذا عليه الأئمة الأربعة، وإن خالف في ذلك بعض الحنابلة ومنهم ابن تيمية يقول أنه خلاف الأولى، أنه خلاف بل يقول مكروه أو يقول خلاف الأولى، يقول بأن هذا سؤال الغير، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سؤال الغير، وكان أحدهم يقع منه الصوت فلا يسأل أحدا وينزل ويأتي به، والحق بأنه جائز السؤال. قالوا ولا تقولوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أو سألوه ليدعو لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كأحد البشر. نقول نعم، لكن المسألة في التشريع على التعميم لا على التخصيص، المسألة في التشريع على التعميم لا على التخصيص. فهنا قال يعني فقال له استغفر لي، ونظائرها كثيرة، فقد قال عكاشة بن محصن عندما قال سنة 70,000 يدخلون الجنة، فقال عكاشة بن محصن ادعو الله يا رسول الله أن أكون منهم، قال أنت منهم. وأيضا جاء في حديث عثمان بن حنيف أو حنيف بأن الرجل الأعمى جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أستشفع بك على ربي، فسأله أن يدعو له، قال إن شئت صبرت ولك الجنة، قال لا ادعو لي، قال هذا فتوضأ فصلي إلى آخر الحديث، لكن قال له ادعو الله لي، قال له ادعو الله لي. هذا النظير، بل عكس ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه سأل عمر بن الخطاب، الحديث ضعيف لكن أنا استأنس به، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال عندما قال له أذهب أستأذن لأذهب فأعتمر، قال له لا تنسنا من فضل دعائك يا أخي. الحديث فيه ضعف، لكن كما قلنا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بأن من قابل أويسا أن يأمره إيش؟ أن يستغفر له، أن يأمره أن يستغفر له. ففيها دلالة واضحة جدا على السؤال بالمغفرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعبد الله بن قيس، هو أبو موسى الأشعري، اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. ففيها أولا الإقرار بالذنب، وأنه ما من أحد حتى لو كان من الصحابة الكرام الأفاضل الأماجد لا يخلو امرؤ قط من إيش؟ من ذنب. من ذا الذي له الحسنة فقط؟ من ذا الذي لم يزل قط؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو صباح مساء يقول اللهم إن تغفر تغفر جما، وأي عبد لك لا ألم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم سبحانه جل في علا. هذا من فضل أبي موسى الأشعري. طب أكمل الأشعريين أيضا يعني. قال الإمام النووي رحمه الله باب من فضائل الأشعريين رضي الله تعالى عنهم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، محمد بن العلاء ثقة ثبت مر علينا روى له الجماعة. قال حدثنا أبو أسامة، أبو أسامة هو حماد بن أسامة، حفظتم أنتم الحمد لله والشكر لله، ثقة ثبت روى له الجماعة. قال حدثنا بريد، كما قلنا بفراد صحيح، وهو صدوق. عن أبي بردة، عن أبي موسى، ثقة ثبت، عن أبي موسى، عن جدي أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار. ومنهم حكيم إذا لقي الخيل أو قال العدو قال لهم: إن أصحابي يأمرونكم أن تنتظروهم، أن تنظروهم، أن تنظروهم، أن تنظروهم أيضا. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو عامر الأشعري وأبو كريب جميعا. أبو عامر هو كما قلنا عبد الله بيناه في في في الحديث السابق. طيب، وأبو كريب مقلوب أبو كريب محمد بن علاء ثقة ثبت رواه جماعة. جميعا عن أبي أسامة، حماد بن أسامة كما سبق. قال أبو عامر: حدثنا أبو أسامة قال: حدثني بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن جده أبي بردة، عن جده أبي بردة، ما هو جده أبو بردة، عن جده أبي بردة، عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام، أو قل طعام عيالهم بالمدينة، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد، في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. ممتاز. الآن يعني ذكر الإنسان مناقب الأشعريين، فذكر منقبتين عظيمتين جليلتين، فذكر المنقبة الأولى بأنه سلم لا يرى نزلهم في النهار ويعلم أين هم، وقال: علامة الأشعريين أنك إن مررت ليلا سمعت أصوات القرآن، يعني كالزجل، كأنهم كالنحل، كدوي النحل، فإنهم يقرؤون كتاب الله للا في علا، يقيمون الليل. ويعلم أن صلاح الدين أيوب أنه كان إذا إذا إذا إذا صبح بمعركة يسير ليلا ينظر في الجنود، فإن سمع القرآن كدوي النحل قال: هنا النصر، من هنا النصر. فإن سمع الضحكات والسمر دون قيام الليل قال: من هنا نؤتى، قال: من هنا نؤتى. الأصل الأصيل بأن السلام يرى مناقب الأشعرين أنهم كانوا ينشغلون بطاعة الله لا في علاه، وأفضل الناس الذين قد حملوا القرآن وقد شغلوا أنفسهم به، كما قال الله تعالى: الذين يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، كما قال ابن عباس: يعني يحفظون حروفه ويقيمون حدوده، يقومون به أناء الليل وأناء وأناء النهار، يقومون به أناء ليل وأناء النهار. ولذلك ابن مسعود يقول: يعرف صاحب القرآن بإيش؟ بنهاره صائما وبليله قائما لربه لا في علاه. فعرف الأشعريون بأنهم كانوا يشغلون ليلهم بقراءة القرآن ترتيلا لله لا في علاه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، قال الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. فما دحاهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قواما لليل، وأنهم يقرؤون كتاب الله لا في علاه، ولهم ما لهم من الأصوات الحسنة. وهذه فيها دلالة أيضا على أشرف عبادة بعد الفرائض من النوافل، ألا وهي قيام الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم يا محمد أن شرف المؤمن قيامه بالليل، أن شرف المؤمن قيامه بالليل، لا سيما أن نسلم ما ترك قيام الليل سفرا ولا حضرا، ما ترك نسلم قيام الليل سفرا ولا حضرا بأبي هو وأمي. وأيضا ذكر أن نسلم منقبة أخرى لهم في هذا الباب، أنهم إذا رمروا في الغزو ولو قل الطعام فإنهم إيش؟ يجمعون ما عندهم، ثم ذلك بعدما يجمعونه فيه أمران: الأمر الأول جمع الطعام بركة، تفرقة الطعام تقلل من البركة. رأيت كيف قال المسلم بأنه لو كان الإناء موجود ووضعت الأيدي، كسرت الأيدي على الإناء، فإن فيه ما فيه من البركة، فجمع الطعام بركة، تفريق الطعام فيه ما فيه من قلة البركة. والأمر الثاني أنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص، فعندما ذاب بالجمع الحدود، ذابت الحدود، ما عرف طعام هذا ولا طعام هذا، صار الطعام لهم جميعا، ثم يقسمونه بينهم بالسوية، ثم يقسمونهم بينهم بالسوية. أين هؤلاء؟ لذلك لما جاء رجل إلى أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه فقال له: والله إني أحبك في الله، أنت أخي في الله يا أبا هريرة. قال: أتعلم الأخوة، قيمة الأخوة؟ قال: نعم، أنت أخي في الله. قال: الأخوة في الله أن تدعني أضع يدي في جيبك وأخرج ما أخرج، ثم إيش؟ لا تسألني. قال: إذن لا أخوة. انتهى الموضوع، يبقى انت حبيبي وانتهى الموضوع، يعني المساله فيها محبه والامر ينتهي. المال ميال يا اخوان، في هذا الباب المال ميال، يا إخواتي الكرام، حقا المال ميال، ترى في هذا الباب يعرف المرء في هذا الباب، لكن هم كانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وكان هذا من فضل أهل اليمن الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يعني أرق الناس أفئدة، أطيب الناس قلوبا، ومرئوا حكمة وإيمانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان يماني والحكمة إيش؟ يمانية. فالحق بأن هذه منقبة عظيمة للأشعريين. يبقى لنا الفوائد المصمتة. الفائدة الأولى فضل أبي عامر، فضله ظهر في إيش؟ ظهر في فقهه، وظهر في إيش؟ وظهر في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، ظهر في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم اغفر له، وقال اللهم اجعله فوق هذه المنقبة، قال اجعله فوق كثير من خلقه. الفائدة الثانية فقه أبي موسى الأشعري. فين بقى فقه أبي موسى الأشعري؟ قال ادعو الله لي، لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم يدعو وعلم أن المحل محل دعاء والاستجابة لازمة، فقال ادعو الله لي يا رسول الله، واستغفر لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه أيضا نصرة المؤمن لأخيه، نصرة المؤمن لأخيه، وزاد النبي صلى الله عليه وسلم قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وهذا من وين؟ نعم، أبو موسى الأشعري قتل من قتل من قتل أبا عامر رضي الله عنه. الفائدة الثالثة ولا الرابعة ولا إيش بزر. ها الرابعة أن المؤمنون كالبنيان ينصر بعضهم بعضا. من وين هذه؟ فين بقى؟ فين في الفعل العشرين؟ لا لا، ها لا، انظر إلى الحديث كما قلت أنت، انظر الحديث. لا يا إخوة، الحديث الأول فيه جزئية عن حكيم قال إيه إن أصحابي، قال لهم إن أصحابي يأمرونكم إيش؟ أن يعني تنتظروه، فيعضد بعضهم بعضا وينصر بعضهم إيش؟ بعضا. ولذلك الإنسان قال أنا منهم وهم مني، أنا منهم وهم مني. الإيثار من أفضل الطاعات، لأنه استجلب الدعاء لهم واستجلب المنقبة لهم. فين؟ عندما يجمعون، عندما يقل الطعام يجمعون طعامهم ويقسمون بينهم. وهذا الإيثار من الأخلاقيات التي انتصرت إن لم تكن انعدمت. فنسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من الصلحاء الذين إذا رووا شيئا عملوا به ولو مرة، لأن ابن عيينة كان يقول أيها الناس من عمل بالحديث مرة صار من أهلي، يعني انتفت صفة النفاق. وكان الزهري يقول يا أهل الحديث عليكم بزكاة الحديث، على كل 40 حديثا إيش؟ سيب شيء حديث واحد. أحسن الله عليكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله عنا خير.